يأتي من مكان من بيته بعيدا، فقيل له لو اتخذت لك حمارا تركبه، قال لا أنا إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال له الرسول إن الله قد جمع لك ذلك كله، امشي مشي الخير. ولا يقول بعض الناس إيه المشي أزين الرياضة، خلاص إذا قصد به الرياضة راحت الحسنات وراح الأجر، ما فيه، صار إيثاره للمشي من أجل يعني تحريك جسمه ورياضة بدنه، لا عليه أن يؤثر المشي تعبدا لله وتقربا إليه واحتسابا لخطاه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره، فسرت بالخطأ في طاعة الله. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء، يعني يريد الاستنجاء. كلمة وضوء معناها الأعم النظافة، يستشمل غسل اليدين وتشمل الاستنجاء وتشمل الوضوء. أما الوضوء الشرعي بالمعنى الخاص فهو ما ذكره الله وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام من غسل الأعضاء الأربعة، نعم، الوجه واليدين والرأس والرجلين. نعم. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. هذا موضوع جديد يقف عنده.